في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وكنا انتهينا في الليلة السابقة عند تمرين تنمية ملكة الاستدلال. هل تحتاجون وقت إضافي أو نبدأ مباشرة بإجاباتكم؟ هل ممكن تستخرج ضابط النوم الناقض للوضوء؟ لكن انتبهوا، إذا قلنا ضابط فمعناه ضابط، أني ألحظ أن كثير من الضوابط ليست ضابطة، تحتاج ضابط. ها؟ غير ضابط مدرس المعهد العلمي. ها؟ طيب سم. يبدو لي من استعراض النصوص والا أن نقول الارتجاع النوم يعني للمضطجع، وأحب أن أضيف أقول أو شد الارتجاع، يعني كان يجلس على أريكة موضوعة على هيئة أو مصممة للاسترخاء فيجلس عليها الجلوس، ليس ضرورة أن يكون استرخاء تاما، يعني ارتجاع لا يطلق عليه ارتجاع، لكن يطلق عليه جلوس مسترخي تماما، يعني يكون لرأسه ما يا شيخ نبغى ضابط ضابط أو شبهه، هذا شبهه شبهه. طيب يؤدي إلى ارتخاء المفاصل، هذا وش يشبهه؟ يعني أي نوم يؤدي إلى ارتخاء المفاصل. طيب شبهه أي يؤدي إلى ارتخاء المفاصل. طيب يعني المساج هذا ينقض الوضوء يا شيخ؟ يعني إرادة جيدة لا طبعا نتجنى الله. طيب طيب النوم الذي يؤدي إلى ارتخاء المفاصل، النوم لأن هناك نوم لا يؤدي إلى الارتخاء، النوم الذي يؤدي إلى ارتخاء المفاصل. يا شيخ ما في أحد ينام مشدود، لازم الجالس هناك وش يعني أو هناك شيء من الشيء، يعني لو أضرب مثال، لو كنت نايم يقهونك عيالك مثلا ونايم وماسك الفنجال، ها؟ قد تبقى ماسك ثواني أو لا، إذا نمت ثم قد يسقط سيسقط وأنت جالس مو متجه. طيب خلق النوم الذي يؤدي إلى ارتخاء المفاصل. طيب لنرى ضابطا آخر، ها تفضل. طيب نوم لا يعي ما حوله، يعني النائم هذا يعني الغطيط. طيب لو كان أحد ينام بدون غطيط؟ لا الغطيط مو الصوت، ما استغراق. طيب هذا نوم لا يعي ما حوله، ايش دليلك؟ دليلي خطبا عند الصحابة، يعني يوقع على نفسه إذا نام رفع رأسه، فهو وعي أنه يعيش ما حوله حتى لا يستغرق في النوم. ودليل ثاني وعي ابن عباس، يعني كان يعي النبي صلى الله عليه وسلم كم صلاة وكم قيام. جيد جيد. طيب ما رأيكم؟ أحد عنده ضابط آخر؟ لا سمشة كل منفجع مستغرق في نومه مستغرق في نومه. طيب السؤال، لو نام وهو جالس ولا يشعر بحوله بما حوله ينقض ولا ما ينقض؟ إذن لا داعي لمضطجع. يعني أنت إذن ضابطك الاستغراق في النوم فقط. جيد. النوم مطلقا، النوم مطلقا، انتهينا، ضابطك مريح. طيب ما تقول بالأحاديث الأخرى؟ جيد. والأدلة الأخرى ما تفعل بها؟ طيب لنأخذ أخ أخرى إجابة أخرى. ها تفضل. أرى أن الضابط في حديث البرعين يعني إذا استغرق يعني نفس هؤلاء سواء كان جالسا أو لا، يعني نفس هؤلاء كل مستغرق في نومه. نعم إذا استغرق بك أي وضع الاستغراق في النوم هذا هو الضابط. جيد. ها النوم ناخذ من الوضوء إلا من قاعد أو ساجد أو قائم إن كان يسيرا. حنبلي أنت شيخ على طول كذا. ها كل نوم إلا نوم إلا نوم النوم ناخذ من الوضوء ابدأ بالكليات كل نوم إلا كل نوم ناقض الوضوء إلا إن ظن بقاء طهارته. لا الحين غيرت لي الضابط يا شيخ. إلا النوم ناقض الوضوء إلا إن ظن بقاء طهارته. بقاء طهارته هكذا. النوم ناقض الوضوء كل نوم إلا إن ظن صاحبه بقاء طهارته. إيه. طيب قول آخر. النوم ناقض للوضوء إلا من قاعد. النوم ناقض للوضوء ناقض للوضوء إلا من قاعد أو ساجد إلا من قاعد أو ساجد أو قائم أو قائم إن كان يسيرا مع الشعور بنفسه. إن كان يسير. يسيرا مع الشعور بنفسه. والله ما حكى هالضوابط بيشعر في نفسه إلا يسيرا مع شعور مع الشعور. طيب طيب في أيضا ضابط أخرى. كل مستغرق في نوم في مدة غير يسيرة جمع بين المذهب لمذهب يرى أنه غير يسير. طيب جيد. شيخ ممكن نوجه نرد على الإطار والضجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحفي الفجر ثم يضطجع. جاي. ولا وعلل لك النبي صلى الله عليه وسلم لما ينام تنام عفوا تنام عيني ولا ينام هذا هكذا رده على طول جاهز رده. سمع شيخ يمكن أن نحدد ثلاث اتجاهات ثلاث اتجاهات للطواف. طيب ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول يركز على الهيئة يركز على الهيئة على الهيئة. والثاني يركز على درجة النوم درجة طبيعة النوم درجة المستوى. طيب الثالث يتجه إلى ظن النائم ظن الهوية ظن النائم سازف. وأنت أيها ترجح يا شيخ ظن النائم لأن الشريعة علقة فكم في الشخص الأحكام علقة ب ممتاز. إذن الآن عندي هذا قول أو هذا رأي طبعا مو بأقوال في القاعة يعني عندنا وهذا الثالث نوم مضطجعي أو شبهه. طيب وهذا أربعة وهذا الخامس. طيب وهنا الشيخ فصل لنا إياه وعطانا السادس. طيب أولا إذا أردت أن تستخرج ضابط أو تقرأ الأحاديث وكذا لا بد أن تنطلق من أصل خذوها عشان هذه تسهل لك قراءة الأحاديث اجعل لك أصلا تنطلق منه. تجعل لك أصلا أصل أصل تنطلق من. فهل الأصل أن النوم ناقض ولا غير ناقض؟ إذا انطلقت من أصل ستجعله هو العمدة التي ترجع إليها، وما بقي يمكن يأخذ من الأصل قليلا قليلا، لكن يظل الأصل هو الأصل والذي ترجع إليه. فهل الأصل مثلا عندنا النوم ناقض أو غير ناقض؟ إذا رجعت البراءة الأصلية قلت غير ناقض، وإذا رجعت إلى حديث صفوان قلت ناقض. وستلحظون أن الفقهاء انطلقوا من ذلك، من أن النوم ناقض، ولا بد إذا أردنا أن نستثني، يعني نفترض مثلا هذه دائرة النوم، فهم جعلوا كل ما دخل إلى هذه الدائرة ناقض. طبعا الفقهاء الذين يقولون أن النوم ناقض، أما في من يعني قد قيل أنه لا ينقض أصلا، هذه مسألة أخرى، لن نتكلم عن الفقهاء الذين يقولون أن النوم ناقض. فنظروا، ستلحظ أن الفقهاء ينظرون بهذه النظرة أن النوم ناقض، عد هو حدث أو مظنة الحدث هذه مسألة أخرى سنأتي لها إن شاء الله، لكن هم ينظرون إلى أنه ناقض. فيرون أن تخيل أن النوم دائرة كبيرة، فالأصل أن ما كان نوم ينقض، ما كان نوما ينقض، ولهذا أن تحتاج في الاستدلال إلى إخراج لا تحتاج إلى إدخال. ودليلهم إذا انطلقوا من حديث صفوان بن عسال، نقرأ حديث صفوان، أمرنا ألا نخلع خفافنا ولكن من غائط أو بول أو نوم. الآن هذا اللفظ هل هو عام يدل على العموم؟ لا، أنت بتورط نفسك إذا قلت مطلق، يبقى سيختلف الاستدلال كاملا، لأنك إذا قلت مطلق شو بيكون يا شيخ؟ لا يروح تعب يا شيخ. أي إذا قلت مطلق إيش سيكون؟ أي شيء يصدق عليه نوم خلاص يكون الحديث مراد، يكون هذا المراد بالحديث ويكفي، يكفيك شخص كنت تناظر، يعني افترض أنك تناظرني وأنا أقول أن النوم مطلق وأن تقول أنه عام، إذا أردت أن ترد عليه تقول أنه إذا أن تقول النوم مطلق، إذن أي صورة آتي لك من صور النوم، لو قلت النوم العميق الكذا كذا صور خاص هذا يصدق عليه كافي، فأنا أريد أي صورة من الصور، لكن أنا أتكلم عن عموم، فالأصل أنه يدخل إلا ما أخرج. طيب في نقطة حتى نأتي نوازن بين الحديث، دلالة العام أقوى أم دلالة الخاص؟ أيهما أقوى؟ دلالة الخاص أقوى، ودلالة العام مضنونة على جزئياته مضنونة، ودلالة الخاص أقوى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحديث كلما كثر تخصيصه العام، كلما كثر تخصيصه كلما ضعف، ولهذا لو تعارض مع عموم آخر سيكون العموم الآخر أقوى منه إذا كان أقل تخصيصا. فدلالة العام مثل قبل قليل قال لا حديث صفوان يكفيني، سأقدم حديث صفوان ولا حديث أنس بن عباس؟ الآن سيكون هناك اختلاف في هذه الجزئية، كانوا قعودا ثم قاموا وصلوا من دون أن يعيد الوضوء، هذه الجزئية كانوا قعودا، الآن متقاطع مع النوم. فحديث لو أخذنا عموم صفوان سيكون عموم صفوان يدل على ماذا؟ أنه ناقض صح؟ طيب والحديث الآخر حديث أنس غير ناقض، أيهما أقوى في الدلالة؟ فلهذا يخصص به حديث صفوان ويكون هو المقدم. طيب إذا الآن الطريقة يعني اللي ممكن نكون نمشي من خلالها أن نرى ما الذي أخرج من الأحاديث ثم نرى ما الذي بقي، ممكن هنا نستفيد مما سبق في تنقيح المناط. فننظر مثلا أن اللي يقول مثلا عندي هنا مستغرق، هل جعل الجلوس هو الوصف المؤثر؟ ها؟ أو ألغاه؟ أي لم ينظر إليه. وهذا ألغينا هذا الوصف وقلنا أنه طيب. والمذهب إن كان كنت تقرأ في الزاد ما ألغاه؟ أي المذهب ألغى الوصف ولا ما ألغاه؟ ها؟ اقرأوا الحديث كاملا واقرأوا الزاد. طيب من يقرأ الآن حديث الأنس؟ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. أيضا في رواية أخرى اقرأ الرواية الأخرى أو الحديث الأخرى. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ اليدين فجعلني أخذ شقه الأيمن فجعلت إذا أخفيت يأخذ بشحمة أذني. قال فصلى 11 ركعة. هذا الوصف عفوا اللي قبل الحديث الوصف في أي وصف تخفق رؤوس؟ هل ستخفق هل سيخفق رأس مضطجع؟ لا إنما جالس. والحديث عن ابن عباس واقف. طيب ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فإذا اضطجع تفتح مفاصله. إذن ساجد لا وضوء إلا من صوت أو ريح. لا أترك هذه أبي في أوصال أين فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه وضوء. طيب المذهب مع الزاد واللي يريد تكفر مع المقنع إن كان تقرأ من الزاد اقرأ الزاد أولا. قال وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم. من قاعد هذا حديث إيش؟ حديث أنس. وقائم أضاف أضاف يسير. من أين أتوا بيسير؟ من حديث اي نعم. طيب اذا تلاحظون هم الغوا بعض الاوصاف ولا اثبتوها كما هي؟ اثبتوها كما هي. انتم الغيتوا الان اوصاف، لما الغيتموها؟ وهي ما العله؟ الوحي يقول لك في فرق بين المضطجع والجالس، حتى لو كان مضطجع يعني لا يشعر، عفوا يشعر. لأنك ألست توقظ أحيانا مثلا بعض الناس تقول لي ترى طولت يا فلان، يقول أبدا ما نمت إلا خمس دقائق، صح ولا؟ طب من سيقيس إن هذا المضطجع لم يعني يطل النوم؟ قالوا العلة العين وكاء السه. فإذا كان فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فيقول إذا كان يشعر بنفسه فإنه لو استطلق سمع، وإذا كان لا يشعر أي نعم الجالس لا يستطلق، لا يستطلق، إنما يستطلق المضطجع أيضا. هذا إن ثبت هذا الحديث. ها صحيح. طيب يقول لك ليس على عمومه يستطلق. ايش رايكم؟ تفضل. شيء هذا بعضهم قال إن رأى حلما دليل استغرق فيكون ناقضا. تقول بهذا القول؟ أقل. طب كيف يحكم مسكين ما يدري؟ طيب يقول ما أدري نمت. طيب كانت تخفق رؤوسهم، هل سيخفق رأس واحد مفتح العينين؟ ها؟ نعم نقول يعني فعلا الذي معه شعوره إذا خفق رأسه مباشرة انتبه، لو كان ما معه كان تعرفون بعضهم يكون نوم ثقيل مثلا قد يعني يسقط رأسه ثم يضطجع وما يشعر. جيد ها؟ تفضل يا شيخ عندك اعتراف. كان اي هو جيد هذا ضابط عقليا ممتاز، لكن ما دليله؟ عندي هنا دائرة كبيرة، على أي أساس تخرج منها ما تخرج؟ لن تخرج إلا بدليل. اللي قال ما مثل قولك، قال نظرت إلى الأحاديث فرأيت تلك الأوصاف، طبعا ألغى الأوصاف كما في تنقيح المناط اللي أخذناه في الدروس الأولى، وقال رأيت، وآخر شيء استخرج علة ما هي؟ أنه ما دام الإنسان يشعر بنفسه فإنه أي نعم، لأن النوم مظنة الحدث، فإذا كان يقطع أنه لم يحدث فهنا يعد متطهرا لا محدثا. أنا معك أن هذا القول قوي جدا، لكن أنا أريد أصوله. عائشة قاس على نظر إلى العلة في هذه الأوصاف استخرج العلة ليجعلها ضابطا، واستخرج العلة ليقيس عليها. لا اسمح لي، هنا خرجنا من شيء إلى شيء، ما الفرق بين الأمرين؟ ألغي الأوصاف واستخرج علة لأقيس عليها، ألغي الأوصاف ليستخرج علة واجعلها هي الضابط، ما الفرق بين الأمرين؟ ما؟ أنت تقول أول شيء تقول نلغي تلك الأوصاف لنستخرج العلة فنقيس عليها، أي أو نحذفها، أي عبارة عبرتها بها سهلة، عاد في تستيل ما أقدر أفتري عليك، لكن أنا المهم ألغينا أوصاف وأبقينا علة ثم أخذنا العلة فقسنا عليها، وبين أن نقول ألغينا الأوصاف أخذنا علة والعلة جعلناها ضابطا خلاص هي الأصل، في فرق بين الأمرين؟ لا يا شيخ تنقيح المناط يا شيخ. هل تنقيح المناط قياس؟ لا أنا ممكن خلاف بعض أهل العلم يجعله قياسا وبعضهم لا يجعله قياسا، ومر معنا كلام الغزالي. فهل تنقيح المناط أصلا قياس ويحتاج إلى إلحاق، أو يكون هو الضابط أصلا وخلاص؟ في فرق بين القضيتين، فلا يلزم أن يكون تنقيح المناط قياسا أو أن تلحق علة بعلة. أنا ما أريد أعيد لأن أطلنا الشرح فيها، فعليكم إن شاء الله ترجعون مدري الدرس الثالث والرابع لعله. طيب واصل الآن، حذفنا الأوصاف ماذا بقي لك؟ وهي الجامع بين مسألة الشعور والإدراك. منين أخرجت؟ من أين أخرجت؟ طيب اسمح لي شيخ. هو شعور الصحابي ابن عباس رضي الله تعالى عنه لأنه أحصى ركعات النبي صلى الله عليه وسلم، والنائم المستغرق لا يقصر. طيب جيد جيد، خليك معي شيخ. نحن يبدو أن اتفقنا على المستغرق الذي لا يشعر أنه ناقض، هذه الزاوية انتهينا منها. جيد، المستغرق الذي لا يشعر انتهينا منها خلاص، هذا مستغرق لا يشعر. أي حديث ابن عباس هذا هذا داخل معنا، لا يخرجه شيء، هذا مضمون. أنت الآن تريد حديث ابن عباس، أخذ شيئا واحدا، قائم يشعر، هذا خرج من دائرة النوم. طب ما بينهما هذا كله، ما دليلك في إخراجه؟ إذا كنت تقول أن حديث صفوان سأجعله أصل الباب، ما دليلك في إخراج هذا كله؟ النائم هنا فقط، نحن لا نناقشك في هذا، نتفق معه، لكن الخلاف لماذا ملأت هذا الفراغ؟ واضح الفكرة؟ طيب حديث أنس، طيب أخرجنا جالس، وهذا اللي سار عليه المذهب، أخرجناه في الخارج، طيب ما دليلكم على الباقي؟ الباقي مضطجع يشعر، قائم هذا أخرجنا، راكع ساجد أيضا تبتخرجه تبتخرج السجود السجود والركوع هذا عاد على المذهب يعني في خلاف داخل المذهب. طيب أخرجت الركوع والسجود طيب ما دليلك على الباقي؟ متكئ يشعر مضطجع يشعر مضطجع يشعر حتى لو كان متكئا. طيب طب المضطجع خلونا في المضطجع الذي يشعر ما الذي أخرجه؟ ها ولهذا المذهب ما سلموا لكم في مضطجع. يسمع لهم غطيط إذن ستخرج المستغرق كاملا وتقول النوم غير ناقض وهذا ما استدل به البعض الذين قال النوم أصلا لا ينقض بتاتا. إذن لاحظت أن الإشكال يقع فعلا هنا الإشكال يقع فيما لم ينص عليه فيما لم ينص عليه. قاعدة أخرى وهي مهمة جدا هل المستثنى يمكن أن نوسعه نقيس عليه نلحق به أو المستثنى أصلا مخالف للقاعدة فلا نقيس عليه؟ لاحظتم من يعني سنن الحنابلة في أكثر من مكان إذا وجد مستثنى يلحقون به أشياء ولا يجعلون مستثنى يعني يقتصر على مكان الاستثناء لأنه مخالف للأصل وأبقي الأصل وأما الاستثناء فأخذه كما هو لا أقيس عليه ويقال المستثنى لا يقاس عليه وغيرها. فهذا المكان طبعا أنا الآن حريص على القضية طريقة الاستدلال أكثر من الراجح. أنا أعرف أن كثير من الأعين تنظر من الراجح لكن أنا قضيتي أهم شيء كيف يستدلون ولماذا يختلفون. طبعا هذا سبب من أسباب الخلاف. طبعا من أسباب الخلاف مثلا يقول لك أنا لا أسلم لك أن العين وكأسة حديث صحيح أقول أنه ضعيف وبعضهم يقول أو نوم وضعف مثلا هذه الزيادة أو مثلا يقول من راكع ولا اللي عندك من الحديث الثالثة والرابع يقول أنك أيضا هذا لا أسلم به فيه ضعف. هذه من أسباب الاختلاف الأخرى لكن هذه يبدو لها واضحة عندكم أنه يختلفون في ثبوت حديث فمن يثبته يقول بالحكم ومن يضعفه لا يقول بالحكم. هذه لا أذكرها كثيرا لأنها يظهر أنها متقررة عندكم. أنا أريد في قضية الاستدلال قضية الاستدلال فوضح الآن لماذا اختلفوا. ولهذا لا تستغربون أنه مهما ذك يعني الأحاديث هذه موجودة عنده لكن هو يقرأها غير ما تقرأها أنت وأيضا أحيانا ترجع إلى بعض الأصول التي عندك غير الأصول التي عنده. نعم يا شيخ سام. طيب عام يراد بالخصوص ما الخصوص؟ يعني لا يعني مثل هذا لا يأتي يقول عام يراد بالخصوص لأن ثلاث جزئيات حديث وقصص ستعرفون يعني أيضا لماذا تمسكوا بمثل مضطجع يشعر بنفسه قالوا أنه ناقض وأنتم تقولون عينه كاسة. في إن شاء الله التمرين سنأخذه اليوم في قضايا المظنة يعني أحيانا قد تبطل قولا أو تضعفه لكن لو فهمت الأصول اللي انطلقوا منها قد تتبناه. ولهذا من خطأنا أحيانا أن نسمع من قول واحد من رأي واحد وبعد ذلك لا نرى إلا هذا الرأي ونرى أن الآراء الأخرى لم تصدر عن دليل. أذكر أثناء دراسة كان معنا زميل روسي قال له ناصحا أحد الزملاء وكان حنفيا مذهب الإمام الأعظم أين مسلمي روسيا مسلم روسيا على مذهب الحنفية على مذهب الحنفية. فقال له دع عنك التقليد يعني يقول ليش لماذا تكون مقلد دع عنك التقليد ولا تكن حنفيا. قال أنا حنفي قال أنا حنفي أي قال أنا حنفي وأنت تيمي وأنت تيمي أي قال لا لست تيمي ليش أنا تيمي. قال كل ما قلنا شيخ قلت والراجح قول شيخ الإسلام إذا أنت تيمي. قال لا أنا أتبع شيخ الإسلام لأني أرى مع الأدلة. قال وأنا أتبع أبا حنيفة لأني أرى مع الأدلة. أن ترى أدلة شيخ الإسلام وأنا أرى أدلة الإمام أبي حنيفة فلا تنقض قولا حتى تفهمه. ولهذا من الخطأ يعني الأساسي عندنا في البحوث وال يعني حتى بعض الفتاوى كده تجد أنه من أول صفحة تبنى قولا وخذها مني تبنى قولا قبل البحث وسترجحه تبنى قولا قبل البحث وسترجحه، ستجد ما يدعمه، وإذا لم تجد تعال ساعدك ستجد. أنت تبنى أي قول وابدأ البحث وأنت متبنيه سترجحه، ستجد ما ترجحه. لهذا أحيانا تجد في إسماء الكتاب، أنا أحيانا أقرأ المقدمة وأسكر الكتاب وضعه، لأن المؤلف من بدأه مشدود يريد إثبات قضية. ولا أحصي ما سمعت مثل شيخنا ابن عثيمين الله يغفر له ويرحمه يركز على هذه القضية، يقول لابد أن تبحث مثلا وليس عندك رأي، مثل الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمه الله كان أيضا يكرر هذه القضية. ولهذا تجد يعني مثل الشخصيتين هاتين تجد أنه فعلا عندهم تجرد، تجد أنه يعني ما تستطيع تقول له مرتن يعني تقول متساهل متشدد متساهل، ما تستطيع تصفه بتلك الأوصاف، وإنما تستطيع أن تصفه أنه يقول يدور حول دليل، تجد أنه قد يعني يخالف حتى ما استقر عليه العمل عند أهل بلده ولا يبالي، لأن هذا ما تبناه. أما أن تدخل وأنت متشبع بقول معين وتريد ترجيحه سترجحه لا محالة، ولكن لو تأملت الأقوال الأخرى وعرفت الأدلة وفهمت القواعد التي تنطلق منها قد ترجح ذلك القول. هذا مثال على ذلك، ولعل إن شاء الله يأتينا أمثلة أخرى. طب خلنا نستمر في إذن احنا قلنا زوال العقل الثالث توقفنا عنده قبل ندخل في التمرين، قلنا ما يستثنى من ذلك تكلمنا عليه، مس الذكر الخلاف كان عندنا في المناظرة، ثم بعد ذلك تكلم عندنا مسألة ذكرها ما ضابط المس الناقض الوضوء سمي شيخ بظاهر الكف أو باطنه. طيب لماذا قالوا ذلك؟ مس أن يمسها بظاهر كفه أو باطنه. طيب عندهم إيه؟ هكذا وغير كذلك لا يسمى مسا عندهم إيه؟ نعم. أما قضية شهوة وغير شهوة هذه لا دخل لهم عند أي نعم هذا الكلام. لماذا قالوا بذلك؟ سمع شيء؟ طيب ما مس ذكره فليتوضا، ما ذكر يد في الحديث. تفضل يا شيخ. هذا أولا رجعوا، ولهذا أحيانا تحتاج إلى الرجوع إلى المدلولات اللغوية، ما المراد بالمس؟ بس امسكوا على الحنابلة شوي انتبهوا لها، مس ذكره انتبهوا لها، قالوا المس لا يكون إلا باليد. طيب أيضا لماذا قالوا ذلك؟ بس فقط سم. ما عنده مشكلة، لا هم بيده عامدا أو قاصدا أو غير عامد. ها شوفوا أحيانا الأحاديث وإن كانت ظاهرة يعني ظاهرة الإطلاق حتى لو قلنا المس يشمل ذلك لا بد فيها من تقييد، وإلا لا تصح، لا بد فيها من تقييد، لأن يقولون إذا كان مس الذكر بأي جزء من أجزاء الجسم ينقض الوضوء لم استقام وضوء قط. لما؟ نعم سيلامس الفخذ نعم مثل ما ذكرت فينقض، إذا لابد أن أحدد. وعشان أحدد رأيت أن المس في اللغة غالبا ما يطلق على مس اليد، فلذلك خصصناه بذلك. طيب حكم مس حلقة الدبر على المذهب ناقض، لماذا؟ أي نعم استدلوا بلفظ من مس فرجه فليتوضأ، وقالوا الفرج يطلق على نعم على الدبر والقبل، هذا دليلهم. يظل هل ثبتت تلك الرواية؟ لكن لو ثبتت هل نخصص من مس فرجه فليتوضأ ب من مس ذكره فليتوضأ؟ ليش لا؟ تراك ما تعبتوا الحنابلة، مرة تخصصون ومرة لا، يعني معلش تقولون مثلا يقولون لكم في حديث جعلت تربتها مسجدا وطهرا، أنتم تقولون جعلت لي الأرض مسجدا وطهرا، يقول في حديث جعلت تربتها فنخصص جعلت لي الأرض بلفظ تربتها ماشي، فيكون التراب. نقضتم قولهم، قلت لا، ذكروا. ها، يعرف أحد يعرف القاعدة؟ ذكر بعض أفراد العام بذكر بحكم يوافق العام لا يدل، لا يدل على التخصيص. وأخذتم القاعدة. طيب، أليس من الإنصاف أن تعاملوا الحنابلة إن سلمتم بثبوت اللفظ بذلك؟ تعرفون القاعدة هذه؟ ودوما يمكنكم كلكم حفظتوها في الرد على الحنابلة. لا لا، قالوا يا شيخ عندنا أصحاب، أي أصحاب؟ أي نعم. فالآن هل ينقض أم لا ينقض؟ شو رأيكم؟ أي نعم، تسلمون لهم ولا تتراجعون؟ قال من مس فرجه فليتوضأ. فرج، أي نعم، أي نعم. سامي شيخ، وهو أي نعم، جيد، هذا قول من أقوال أهل العلم. ولا أصلا في من قال أصلا أن حديث بسرة كله، حديث أبي هريرة كله لا تخلو من المقال، لكن إذا صححت الحديث ألا تسلمون لهم؟ ما دليلكم على نقض قولهم؟ أصبحتم حنابلة؟ أعطنا اعتراضك. إيش ممكن أن نقول إن مس فرجه مجمل بين أو مس الذكر؟ ليس مجملا، عام. هذا ليس ما مجمل، عام، عام. اللفظ هذا عام لأنه نكرة مضافة في سياق شرط فيدل على العموم، ما عندي مشكلة، هذا يدل على العموم. لماذا خصصت؟ ذكر بعض أفراد العام بلفظ يوافق العام لا يدل على التخصيص. ذكر بعض أفراد العام بلفظ يوافق العام لا يدل على التخصيص. أنا رأيت بعض طلبة العلم حقيقة ليس من الإنصاف أن تأتي ليس بين البابين شيء، باب نواقض الوضوء بعده الغسل ثم يأتيك التيمم، يعني ما بدك تنسى باب واحد، ترى واحد بس الفارق، تنسى القاعدة ثم تخصص. إذا يعني أحيانا يسلمون للحنابلة يستخدمون القاعدة أحيانا، وأحيانا لا يستخدمون هذه القاعدة، وأقول الفارق ليس بعيدا، إما أن تغير القاعدة وتضبطها، وإما أن تسلم، وإما أن تسلم لهم. طيب، مس المرأة بشهوة، ما دليل على أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء؟ طيب، لمستم النساء، أي مس؟ مع الآية ما قالت بشهوة. ها؟ لا، الإمام الشافعي يقول إذا لمس، إذا لمسها نقض وضوءه، نقض وضوءه بدون شهوة حتى. كيف يعرف؟ ها؟ كيف هو الدليل؟ من هو؟ الشافعي لن يعوزه الاستدلال بالقرآن إذا أراد استخدام القواعد اللغوية، يقول اللمس خلص، خاصة في قراءة ولمستم النساء. تو قلنا لا، المس واللمس ليس اللمس واللمس بمعنى واحد. الآية في القرآن نفسها تفسير أو لمستم النساء؟ نعم، تفسير خلاف في تفسير. أخذوها على الظاهر وقالوا لا، إذا لمست المرأة على الظاهر ولو بدون شهوة ينقض. هذا الإمام الشافعي. أي في ناس قالوا لابد أن يكون شهوة وإلا لا ينقض. لماذا جعلت الشهوة؟ من أتى بك؟ الأساس، الأساس هو إثارة الشيء. يخالفك؟ يخالفك الشافعي. يقول الأصل، الأصل ما ثبت بكتاب أو سنة أعمل به وأجعله أصلا. هذه آية يقول أو لمستم، خلاص هو يقول أو لمستم، خاصة القراءة الأخرى يقول أو القراءة الأخرى أو لمستم النساء. يقول لك الإمام الشافعي هذا أصلا ناقض آخر، هذا ناقض آخر. تعبوا الإخوان من المتاهات. طيب، طيب ننظر. طيب، ما دليلهم على الشهوة؟ هل الآية يصح أن يستدلوا بالآية؟ طيب ها، وما كان مظنة الشيء قيمة مقامه، وسيأتي إن شاء الله هذا التمرين استقلالا. طيب أيضا هم بعضهم لو يعني تجمع الأدلة أبو جمانة تفضل، يعني الآية مع حمل حمل عفوا أمامة. طيب يقول حملها في الصلاة ولم ينتقض الوضوء، والآية تقول أو لمستم، فدليل لابد من جمع. أي نعم، فلا بد. النبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة، قبل بعض المسائل صلى الناس ولا من هو؟ أنت لخبطتنا شوي، لحظة، لا تذهب بالقول الثالث، خلينا في الثاني، تركنا في الثاني لحظة. نعم لمستم النساء أنت، وش قولك؟ لا هم يجعلون هنا لا يختص باليد، ولهذا قلت امسكوها، لا يجعلونها في اليد. فيها أماكن في اللمس قد يعني تكون ناقض الوضوء أشد من اليد. لا هم يقول أي مس، إذا مست البشرة البشرة. نعم يا شيخ، الذكر يقول لو قلنا بذلك لم يستقم وضوء، لأنه دوما سيمس الفخذ. المس يقولون ممس نقصد مس اليد، لأن لو لم نقل بذلك لم يسلم لنا وضوء. أما هنا قالوا أن المراد بالمس مس البشرة البشرة، هم سبب ذلك مثل ما ذكر. حاولوا أن يجمعوا بين الأحاديث، الآية تقول أو لمستم، وعندي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مس ومع ذلك لم يعد وضوءه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد وضوءه. طيب هذا ما قالوا. وقالوا أيضا، وهم سيأتي أيضا، لحظة بس اصبر على شوي، سيأتي القاعدة التي ذكرها بعض إخوانك بأنها مظنة الخروج، وما كان مظنة الشيء أعطي حكمه، سيأتي إن شاء الله تفصيلا وسيتضح لكم القاعدة فيما بعد. القول الثالث الذي ذكرها قال قبل، ايش رأيكم القبلة الأصل أن تكون بشهوة ولا بغير شهوة؟ الأصل العموم، أملاككم لإربه، لكن الأصل العموم. بالمناسبة الحديث هل يثبت؟ أنا أعرف أن شيخ الإسلام استدل به، لكن هل ثبت؟ لا فيه كلام، فيه مقال، لا يخلو من مقال. أي نعم أعرف، لا عفوا الشيخ الإسلام يحتج فيه، لكن يظهر لي أنه لا يخلو من مقال. طيب نرجع إذن نرجع إلى عبسافة تسمح لي، نرجع إلى تفسير ابن عباس وهو الجماع. قال إن الله يكني بما شاء عما شاء، طيب وفسره بالجماع. إيه لا، الملامسة والمماسة، وهذا يعني ستجدونه في القرآن واضحا أن لا يعبر عن الأشياء هذه بلفظ صريح. ولهذا يمكن قلتها في أحد الدروس أن تجدون في البقرة في صفحتين ممكن تجدون أربع صيغ للتعبير عن الجماع من غير التصريح به. نعم لباس أنا ها نعم هن عفوا أيضا حرث لكم. نعم الشاهد نرجع يقول إن الله يكني. طيب ما الدليل؟ هل يمكن أن تستدل لقول ابن عباس بالقرآن؟ ودليلك هل فيه لكلام ابن عباس ما يشهد له من القرآن؟ جيد أيضا من قبل أن يتماس. طيب جيد ترى قلب الاستدلال، أنا ما أود أدخل في الآية، قلب الاستدلال عليهم ترى. أيضا مريم ماذا قالت؟ ولم يمسسني بشر، هل لم يمسسها بشر؟ ها؟ لكن هل الآن يعني عقل يعني هل يستقيم يعني لم يمسسني بشر لم يلمسها أحد قط؟ المقصود كان عن الجماع. ولهذا الحقيقة حتى مع تضعيف حديث عائشة استسمح لي شيخ. أي نعم. يقولون الجماع لأن هذا حدث أصغر وهذا حدث أكبر، وهذا تفسير ابن عباس. أرجع للآية أقول إن إذا ضعف الحديث حتى مع ضعف الحديث يظل إن أصل نقض الوضوء بالمس ولا عدمه، الأصل عدم النقض. فلهذا حتى لو لم يثبت التقبيل يقال إن الأصل عدم النقض، والآية التي تستدلون بها إنما هي في الجماع، فيبقى الأصل حتى في الشهوة. جيد، حتى ما كان بالشهوة ما لم يخرج المذي فإن الأصل عدم النقض. طيب، مس المرأة للرجل هل الآن مس الشعر والظفر منفصل؟ منفصل، وهذه ترى الحنابل يطردونها، الشعر والظفر لأنها منفصل، شعر المرأة وظفرها. طيب، أي نعم. طيب، حكم المس مع وجود الحائل هل ينقض؟ ترى يا شيخ لا أجيب عن أي سؤال معرفي، المفروض كل هذه محضرة في البيت. لا، هذه موجودة، موجودة عندك. طيب، حكم المس مع وجود الحائل عندهم لا ينقض. طيب، ما حكم الممسوس بدنه هل ينقض ولا ما ينقض؟ أيه، ما ينقض. ليش؟ طب لو وجد منه الشهوة؟ ها؟ لأنه لم يمس. ها؟ لأنه لم يمس. طب ما رأيكم؟ نبي المكتوب ثم الرأي. سامي شيخ. لأنهم علقوا الحكم الأول على المظنة، جيد، وهذا لم يعلقوه، فيقول إذا خرج أصلا المذي منه كان هو ناقضا في حد ذاته وإلا لا ينقض. على أي حال بالنسبة لي أنا لا أرى أصلا المس ناقضا مطلقا، لكن بشهوة ولا بغير شهوة. طيب، أي نعم، ومس المرأة للرجل. طيب، غسل الميت هل ينقض الوضوء على المذهب؟ والدليل ودليل من القائلين بعدم النقض، جيد، يبدو أن المسألة خلافية، يعني مرت معكم أدلة القول الأول والثاني، ويظهر قوة أنا أركز على الأشياء اللي تحتاج فيها التنمية للملكة، والباقي كله قرأته. طيب، الراجح عندكم ينقض ولا ما ينقض؟ ها؟ طيب، أكل لحم الجزور ينقض خلافا للجمهور؟ ما دليلكم؟ طيب، السؤال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار على افتراض ثبوت هذا اللفظ، جيد، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، طيب، وحديثكم؟ طيب، لماذا؟ قال نعم توضأ. طيب، لماذا لا نجعله ناسخا؟ عفوا، هذا ناسخ لهذا كما قال الجمهور. قال نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. طيب، لماذا لا نجعل كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار ناسخا لهذا كما قال الجمهور؟ ها، أحد عنده اعتراض؟ الحنابل يستدلون به. ها، أحد عنده جواب؟ لماذا خصصته؟ على أي أساس تخصص؟ يقول كان مما مست النار، يعم كل شيء تمسه النار. هاي شيخ، طيب سلم لي، لأن الحنابل، أتكلم عن الحنابل يستدلون بهذا اللفظ. يستدلون بهذا اللفظ. ستجد أنهم يستدلون بهذا اللفظ في مواضع أخرى. يقولون صريح النسخ لا تصير إلى النسخ, عفوا الجمع, وانتبهوا ترى لاحظت بعض الإخوة دوما يصير إلى الجمع. إذا كان النسخ مصرحا به لا تصير إلى الجمع. أي نعم. وهنا يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء, كنت نهيتكم عن زيارة القبور, هل تحاول أن تجمع؟ واضحة خلاص, لا تجمع, لا تقول مثلا لا كان النهي عن زيارة قبور المشركين ونحو ذلك, لا تجمع. طيب الشيخ الآن ممكن يقول القائل أنه الآن الوضوء من لحوم الإبل ما كانت هي مس النار حتى تخرج الآن؟ لا لا, شوف أولا حتى لا تظلم الجمهور, الآن هذا تصريح بالنسخ كان آخر الأمرين, وهذا لفظ يدل على العموم. طيب يقول لك العلة تعبدية. لا لا لا عفوا, الحديث يشير إذا سلمت بهذا اللفظ, وأقول إذا سلمت بهذا اللفظ يشير إلى أن الشيء الذي كان مطبوخا في السابق مسته النار, يعني طبخا أو سواء شواء أو غير ذلك, يجب الوضوء منه. فلو أكلت لحما مطبوخا تتوضأ, لو أكلت سكرا تتوضأ, لو أكلت أي شيء سبق أن مر على نار تتوضأ. طب خلاص فنسخ, ما شاء الله نسخت, مسحت الملف ضاع. طيب لا تستثني, ما تستطيع تستثني والحديث عام ومصرح بالنسخ. ليش ما أجعل الحديث هذا؟ خلي بعطي المالك فرصة بس. ليس قبل وإنما بعد. ما دليلك؟ ما دليلك طيب إنه بعد؟ لأن لا يزيد السؤال هذا من لحم الإبل وكل شيء مطبوخ يجب أن يتوضأ. ما يدري, أتى هو يأكل لحم الإبل كثير فسأل, يقول لك ما يدري, سأل. تفضل شيخ. ها احتمال, إذن خلاص يبقى خلاص راح دليلك. خلنا نشوف إيش قال. ما الذي يدريك ما العموم السابق واللاحق؟ هذا حديث يصرح بالنسخ, ما دليلك؟ تريد الجمهور أن يخرجوا؟ قال إذن وقع إشكال ولا ندري أيها متأخر, ها فنتوقف, وإذا توقفنا نعمل بالبراءة الأصلية, والبراءة الأصلية هي عدم الوضوء, ها حتى ما سلمت. لا لا, يقول من جنهم عندهم, ها أحد عنده شيء؟ أنا وضعت لكم حيلة لم تنتبهوا لها. أول حديث ما هو؟ لا لا لا, حديث لحوم الإبل. قال أنا توضأ من لحوم الغنم. قال إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الإبل. قال نعم توضأ. فهذا يدل على أن الحديث قبل النسخ أم بعده؟ بعد النسخ, لأنه لو لم يكن قبله لقال نعم توضأ. ولهذا انتبهوا, ترى كنتم مشيتوا في هذا شيخ الإسلام بيمسككم. لا لا لا لا لا لا نناقش المسألة ونحن لا نحيط بكل ما ورد فيها. طيب الواضح الاستدلال, لو كان الحديث بعد النسخ لم يقل في لحوم الغنم إن شئت, هم يقولون ممكن الحديث هذا قبل النسخ. قبل النسخ لن يقول في لحوم الغنم, لو النبي صلى الله عليه وسلم, أنت افترض أن النهي كان الحديث هذا قبل نسخ الوضوء مما مسته النار, فأتاه فسأله عن لحوم الغنم, ماذا سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم, قال نعم, سيقول نعم توضأ لأن مست النار. لحوم الإبل نعم توضأ. هذا وجه الدليل, هذا أنه كان بعد النسخ, كان بعد النسخ. ولهذا شيخ الإسلام طب اصبروا شوي, قلت أنه كان بعد النسخ, قال نعم, قال إذن النسخ المس عفوا الوضوء مما مست النار, يقول هذا على الاستحباب, يعني نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. ولهذا عنده الحديث ماذا يشير إلى استحباب الوضوء, لأنه قال إن شئت, يعني هناك مشروعية, فيقول توضأ إذا من لحوم الغنم على الاستحباب. طب هذا قول وجيه ولا ضعيف؟ ها؟ هذا قول قوي جدا على إذا حملناه على الاستحباب. طيب لا، الغنم على الوجوب، عفوا الإبل على الوجوب والغنم على الاستحباب. طيب حكم أكل ما سوى اللحم، أكل ما سوى اللحم، ما دليلكم؟ براءة أصلية. طيب جيد، براءة أصلية نص على اللحوم. طيب لحم الخنزير، هل سيأكل أحد من كبد الخنزير أو من لبن الخنزير سيشرب؟ يعني ما لكم كيف تحكمون؟ قولوا بالقول الآخر، رأي الآخر في المذهب أنه حتى هذه تنقض، ايش رأيكم؟ طبعا هم قالوا استدلالهم، قال لو قلت لشخص اشتر لي لحم جزوري فأتاك كرش أو كبد، هل ستقبلها؟ لا تقبلها، هكذا يقولون. طيب ما رأيكم بهذا؟ ها أعطيناكم الدليل يا شيخ، هذا ليس في عرف، هذا نص لحوم. إلى اللغة اللحم، إذا أطلق اللحم هل ينطبق فقط على اللحم أو أجزاء الثانية تنطبق عليه؟ ليس هذا مرجعه للعرف، هذا في البيع والشراء، لكن في الحديث لحوم هذا حكم. فالمرجع المرجع للغة في الخنزير، قلت لحم الخنزير يشمل كل شيء، إذا قلت في الإبل لحم الإبل يشمل كل شيء. طيب هذا طيب رأي عند الأصحاب. سبب الخلاف في هذه المسألة، هل العلة معقولة في المعنى معروفة في لحوم الإبل أم تعبدية؟ في الحقيقة من قال أنها معقولة للمعنى لا يعمم، والحقيقة أنه يجب عليه التعميم. أما أن يقول معقولة المعنى ويجعل العلة ويذكرها ثم يقول لا لو قال اشتري أو كذا، هذا غير وارد، لأنه سيأتي في إذا قال مخلوقة مثلا من الجنة ونحو ذلك فيها طبع الجن، تعرفون رأي الشيخ الإسلام ابن القيم ذكروه، إذا ما الفرق بين الدم، عفوا بين الكبد وبين اللحم؟ لا فرق. أما من قال أنها تعبدية، والحقيقة أنه قول قوي جدا، أن العلة تعبدية، يقول أن العلة تعبدية ورد في اللحم فقط، وأما الخنزير فقد ذكرت العلة وهي فإنه رجس، فذكر أن الخنزير رجس، والرجس يشمل لبنه ويشمل لحمه وكبده ولا، لكن في الإبل لا أعلم، العلة تعبدية فأقف على مورد النص، ولا أستطيع أن أقيس في العلل التعبدية، لا أستطيع أن أقيس وألحق الحكم ووسع الحكم في العلة التعبدية، وهذا قول وجيه جدا، ولهذا المذهب حقيقة إذا فهمناه بالطريقة هذه هو قول قوي. طيب آخر شيء، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. الشك في الطهارة، تيقن الطهارة وشك في الحدث، ما الحكم؟ الأصل الطهارة. طيب شك العكس، تيقن الحدث وشك في الطهارة. طيب المشكلة هذه، تيقن الأمرين ونسي السابق منهما، عكس الأول، كيف؟ أنا الآن العشاء أذكر أني توضعت وأذكر أني أحدثت، فما العمل؟ شلون؟ أي نعم، أي نعم، ينظر الحالة التي قبل الحالتين هذه، قبل الوضوء والنقض أنا كنت إيش؟ متوضأ، إذن أنا الآن محدث، وإذا كنت محدثا فأنا متوضأ، هذه قاعدتهم. طيب ما يحرم على المحدث فعله؟ مس المصحف والصلاة والطواف. مس المصحف الجمهور تعرفون أئمة الأربعة يقولون بأنه لا يجوز، ويستدلون بحديث عمر بن حزم، والآية دليل، هل يصح الاستدلال بالآية؟ لعل نترك مس المصحف عند النقاش أيضا عن حكم قراءة الجنب للقرآن. طيب الصلاة قطعا لا يجوز، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا يحرم. لماذا الحنابلة ينصون على أنه ولا يكفر في بعض شروحهم؟ لماذا؟ لأن نعم الحنابلة يكفرونه، يكفرونه، يقول لأنه مستهزئ بالصلاة. الطواف سيأتي إن شاء الله في كتاب الحج، هل يشترط الطواف الوضوء؟ إناطة الحكم بالمظنة، إناطة الحكم بالمظنة، مظنة الحكم. عندهم ما أنيط بمظنة الحكم، يعني ما أنيط بالمظنة، فإنه لا فرق بين وجود الشيء المظنون وعدمه. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول إذا أناط الشارع الحكم بمظنة الشيء، يعني جعل الحكم مناطا بالمظنة، فإني لا أنظر إلى وجود هذا الشيء من عدمه. مثال الآن العلة الأصل، إذا أخذت العين وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الولاية، يقول الحكم الشيء اللي يعني ينقض الوضوء هو الحدث، صح؟ الشارع في النوم علق الحكم بالحدث أم بمظنة الحدث؟ واضحة؟ مظنة الحدث ما هو؟ النوم. الآن الشارع علقه بالمظنة ولا علقه بنفس الشيء؟ بالحدث. هنا المظنة نفسها علق الشارع عليها حكما. يقول في مثل هذه الأحكام إذا وقعت، أو عفوا إذا علق الشارع بها الحكم، لا تنظر إلى الشيء هل وجد أم لم يوجد. واضح القاعدة؟ ففي النوم لا تنظر إلى الحدث هل وجد أم لا. لو جعل أحدا يرقبه، هل أحدث أم لا في النوم؟ يكون الشارع علق الحكم بالمظنة سواء وجدت أم لم توجد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.